اقعدي مع شيخ انتي وهو، ويستحسن يكون من العائلة، حد يكون على دين من عائلتك وحد على دين من عائلته، وتقعدوا مع بعض وتتكلموا. الكلام ما ينفعش برسالة على واتس. ربنا ينجيكم يا رب.